اسمح وقول لي يا نور العين حشوفك انت وقابلك فين. اسمح وقول لي يا نور العين حشوفك انت وقابلك فين. اسمح وقول لي اسمح وقول لي. حيكله أنا بعد غياب نكتم هوانا عن الأحباب. حيكله أنا بعد غياب نكتم هوانا عن الأحباب. تسأل عيني واسأل عينيك وتحن لي واصحب عليك. تسأل عيني واسأل عينيك وتحن لي واصحب عليك واصحب عليك. والقلب يفرح زي زمان. اسمح وقول لي نتقابل فين. اسمح وقول لي اسمح وقول لي. طول عمري وانت ظالمني معاك. توعدني واقعد استناك تزيد في وجدي واشتاق اليك وتفوتني وحدي واهون عليك. تزيد في وجدي واشتاق اليك وتفوتني وحدي واهون عليك واهون عليك. واحلف واقول لازم انساك وارجع واقول نتقابل فين. اسمح وقول لي اسمح وقول لي. يوم خطر على عيني جمال من يوم ما حبك قلبي ومال. ما يوم خطر على عيني جمال من يوم ما حبك قلبي ومال. مشغول بحبك راضي بسايا مستني قربك يسعد هوايا يسعد هوايا. افرح وعيش مرتاح البال. اسمح وقولي نتقابل فين، اسمح وقولي اسمح وقولي.